ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك لي ولهم نورا عظيما وبرا وتقوى وتوفيقا دائما باهرا يا ربنا. أبطل الأسحار كلها والأحساد والعيون أبطلها كلها يا ربنا. وعليك بالساكن في الرأس وفي الجسد عليك بالساكن ومن معه ومن أرسله ظالما عليك بالساكن الظالم في الرأس وفي الجسد عليك بالساكن ومن معه ومن أرسله عليك بالساكن في الرأس وفي الجسد عليك به يا واحد يا صمد عليك به وبمن معه ومن أرسله عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك بالساكن في الرأس وفي الجسد خادما لساحر وحارسا على الأسحار عليك بساكن في الرأس وفي الجسد خادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقد وشيطانا مريدا وموكلا ومكلفا عليك بالساكن الملعون الظالم الطاغي الباغي المعتدي عليك به وبمن معه ومن أرسله عليك به طاغيا باغيا معتديا عليك بالساكن يا ربنا سكن القلب والصدر عليك به جاثما وعلى العقل والفكر والذهن عليك بي ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب وخوف وفزع وأقلق وأرق عليك به وبمن معه ومن أرسله عليك به وبمن معه ومن أرسله عليك بالساكن الظالم عليك بالساكن العاقب العاشق عليك بالساكن الحاسد ثعبانا وحية أسدا وأسودا عليك بثعبانا وحية عليك به أسدا وأسودا عليك به وبمن معه ومن أرسله عليك به يا ربنا وبمن معه ومن أرسله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عليك بالساكن في الرأس وفي الجسد عليك به يا واحد يا صمد عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر عليك به خائنا عليك به خادعا عليك به يا ربنا ماكرا كائدا عليك به يا ربنا مسا ونفسا عليك به جنيا وشيطانا عليك به وبمن معه آزره وساعده نصره وكان طوعا له عليك به وبمن معه ساعده وناصره ضر وما نفع ضر وما نفع قبض وما بسط أخر وما قدم الله أكبر عليك بالساكن الملعون الظالم عليك به سكن الرأس في العقل وفي المخ وفي المخلق وفي مراكز الإحساس عليك به ظلم وطغى وبغى عليك به سكن القلب والصدر عليك بالساكن سكن القلب والصدر والبطن والأحشاء والأمعاء عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن معه عاونه وساعده وناصره عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله ساحرا ظالما حاسدا جبارا عنيدا حاقدا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك بالساكن ومن أرسله عليك بالساكن ومن أرسله من الأقارب والجيران شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم يا ربنا نصرا عليهم نسألك يا ناصر انصر عبدك وعبتك عليهم يا ناصر أنت الناصر سبحانك نصرا على الظالمين نصرا على الفاجرين اللهم عليك بالساكن في العروق عليك بالساكن في الدم عليك بالساكن في الشق الأيسر والأيمن عليك بالساكن في العضلات عليك يا ربنا بالساكن في العضلات عليك بالساكن في العظام وفي المفاصل عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى واعتدى الله أكبر تقتلك يا عدو الله وتقتل من معك ومن أرسلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم حسبنا الله وكفى على من ظلم حسبنا الله على الساكن ذكرا وأنثى جنيا وشيطانا ونفسا موكلا ومكلفا موكلا ومكلفا الله أكبر الله أكبر عليك بالساكن الملعون الظالم عليك به خادما للساحر عليك به حارسا على الأسحار والعقد عليك به مكلفا وموكلا عليك به حارسا حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا يريد شللا وإعاقة عليك به يا ربنا يريد شللا وإعاقة عليك به يريد فقرا وفاقة عليك به يريد فقرا وفاقة عليك به يريد جنونا وقبالا ودمارا وقتلا عليك به على الحوادث والانقلاب عليك به على الظلم والطغيان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم الله أكبر الله أكبر حسبنا الله حسبي الله حسبك الله من اتبعك من المؤمنين عليك بالساكن يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا غلب وطغى عليك به يا ربنا ظلم واعتدى عليك به في الأعصاب وفي الدم وفي العظام عليك به يا ربنا في الرأس وفي الجسد عليك بالساكن يا ربنا ظلم وطغى عليك به يا ربنا في الذكر والأنثى عليك به يا ربنا يبس وصلب وحجر عليك به يا ربنا يبس وصلب وحجر عليك به يا ربنا جلط عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى واعتدى عليك بالساكن يا ربنا في الجسد عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك يا ربنا بالساكن وبعقده، عليك بالساكن يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك بالساكن يا ربنا وبمن معه ومن أرسله، عليك يا ربنا بالساكن ومن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا جنيا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا ظالما، عليك به يا ربنا خبيثا في الرأس وفي الجسد، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر واعتدى، عليك به في الرأس وفي الجسد، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله، اخرج عدوة الله، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الأعداء يا ربنا من عبادك الأولياء ومن إمائك يا ربنا، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، ذكرا وأنثى ومن معه ومن معه، اخرج يا ربنا الساكن، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، الله اكبر، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، يا من سكنت الجسد، يا من آذيت، يا من آذيت، يا من آذيت، يا من آذيت وسببت ضررا عظيما، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله، اخرج عدوة الله، اخرج عدوة الله، اخرج عدوة الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله، يا من سكن الجسد اخرج بإذن الله الواحد الصمد، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الثعبان والحية، اخرج يا ربنا الكلب والقط، اخرج يا ربنا القرد، اخرج يا ربنا الشيطان المارد، اخرج يا ربنا الجنية، اخرج يا ربنا ملوك الجنة، اخرج يا ربنا المتخرين، اخرج يا ربنا المقيدين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرجهم واخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الشق الايمن، اخرجهم يا ربنا من الشق الايمن، اخرجهم يا ربنا من الشق الايمن، اخرجهم يا ربنا من الشق الايسر، اخرجهم يا ربنا من الشق الايسر، اخرجهم يا ربنا من الشق الايسر، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا ظالمين، اخرجهم يا ربنا فاسقين، اخرجهم يا ربنا كافرين، اخرجهم يا ربنا ملحدين، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا المارد والعفريت، وحفظا من كل شيطان مارد، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملك، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدراته، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم يا ربنا من الفكر، اخرجهم يا ربنا من العقل، اخرجهم يا ربنا من الذهن، اخرجهم يا ربنا من التفكير، اخرجهم يا ربنا موسوسين، اخرجهم يا ربنا مخوفين، اخرجهم يا ربنا على القلق، اخرجهم يا ربنا على الوهم، اخرجهم يا ربنا على الوهم، اخرجهم يا ربنا على الشلل، اخرجهم يا ربنا على الإعاقة، اخرجهم يا ربنا على إعاقة، اخرجهم يا ربنا على الشلل، اخرجهم يا ربنا على إعاقة، اخرجهم يا ربنا على إعاقة، اخرجهم يا ربنا على شلل، اخرجهم يا ربنا على ضر، اخرجهم يا ربنا على شر، اخرجهم يا ربنا على شلل، اخرجهم يا ربنا على عدم إفاقة وعلى إعاقة، اخرجهم يا ربنا على ضيق، اخرجهم يا ربنا على ضيق الصدر، اخرجهم يا ربنا على وسوسة، اخرجهم يا ربنا على هلوسة، اخرجهم يا ربنا على ذهاب العقل، على الخوف خوف خوف خوف خوف خوف، على خوف ووجل وهلع وفزع. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا مع سحرة عظماء، مع سحرة عظام، اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا مع سحرة، مع سحرة، مع سحرة، مع سحرة، مع سحرة، اللهم اخرجهم يا ربنا مع حسدة، مع حسدة، مع حسدة، مع حسدة، ومع حقدة، ومع حقدة، اللهم اخرجهم يا ربنا مع عائنين، مع عائنين، مع عائنين، مع عائنين، مع عائنين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا ظالمين، ظالمين طاغين، طاغين باغين معتدين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرجهم من الراس، اللهم اخرجهم من الجسد، اللهم اخرجهم من الاحاسيس والمشاعر، اللهم اخرجهم يا ربنا من العقل والفكر والذهن، اللهم اخرجهم يا ربنا من الفكر، اللهم اخرجهم يا ربنا من الذهن، اللهم اخرجهم يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا اسدا، اخرج يا ربنا كلبا، اخرج يا ربنا قطا، اخرج يا ربنا غوريلا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا قردا، اللهم اخرج يا ربنا وزغا، اللهم اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اللهم اخرج يا ربنا الحارس، اللهم اخرج يا ربنا الحارس، بسم الله بسم الله، عليك يا ربنا بالساكن وبمن معه ومن ارسله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، ارخي يا ربنا ما شدوه، ارخي يا ربنا ما شدوه، ارخي يا ربنا ما شدوه، ارخي يا ربنا ما شدوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، امحوا يا ربنا ما كتبوه، امحوا يا ربنا ما كتبوه، امحوا يا ربنا ما كتبوه، احل يا ربنا ما عقدوه، احل يا ربنا ما عقدوه، احل يا ربنا ما عقدوه، احل يا ربنا ما عقدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، يا ربنا يا ربنا، عليك بالساكن ومن معه ومن أرسله، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن الملعون الظالم، الظالم الطاغي الباغي المعتدي، عليك به يا ربنا، ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا يؤذي في المنام وفي اليقظة، في المنام وفي اليقظة، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك به يا ربنا سكن، عليك به يا ربنا، عليك به حل واستقر في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، عليك به على النفسية، عليك به على النفسية، عليك به على النفسية، دمرها وزلزلها، دمرها وزلزلها، دمرها وزلزلها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك بالساكنين يا ربنا ومن معه، عليك به ومن معه، عليك به يا ربنا ومن معه، ومن أرسله ومن أرسله ومن أرسله حسودا حقودا من الأقارب والجيران، من المعارف من المعارف من العمال ومن الخدم ومن الخدم ومن الخدم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في بيوت مهجورة، في بيوت قديمة، في بيوت مهجورة. اللهم أبطل هذه الأسحار من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا ربنا يا عزيز يا قهار. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا العيون العيون العيون. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. يا ربنا أبطلها أسحارا وأحسادا وعيونا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم عليك بالساكن الملعون في الجسد، اللهم عليك به يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا مسلما فاسقا عاصيا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم عليك بالساكن، اللهم عليك بالساكن، اللهم عليك بالساكن في الرأس وفي الجسد، عليك به يا ربنا جنيا وشيطانا ونفسا خبيثة ونفسا خبيثة ونفسا رديئة ونفسا رديئة ونفسا رديئة ونفسا خبيثة ونفسا لئيمة ونفسا لعينة. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك بالساكن يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا موسوسا، اللهم عليك به يا ربنا مهيمنا ومستحوذا ومستوليا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. اللهم يا ربنا ارخي يا ربنا ما شدوه، انزع يا ربنا ما ثبتوه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله العلي الكبير بسم الله العزيز الحميد بسم الله بسم الله بسم الله الملك القدوس السلام بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسحار أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. وأبطل يا ربنا الأحساد وآثار العيون اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها. كانت سببا في سكني في سكن الظالم في الرأس وفي الجسد اللهم أبطلها يا ربنا. كانت سببا في سكن الساكن الظالم في الرأس وفي الجسد أثرت تأثيرا بالغا على الأحاسيس والمشاعر أثر أثر على الأطراف على الأطراف على الأطراف على الأطراف أثر تأثيرا بالغا على الرأس والجسد أثر تأثيرا بالغا بحصول الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا واحد يا صمد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سلمك ناطيسي للساكن سلمك ناطيسي للساكن. اللهم احللها اللهم فكها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سلمك ناطيسي للساحر سلمك ناطيسي للساحر سلمك ناطيسي للساحر سلمك ناطيسي للساحر سلمك ناطيسي للساكن سلمك ناطيسي للساكن سلمك ناطيسي للساكن. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا انزعها اللهم يا ربنا اصهرها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد فك المرابط يا ربنا. اللهم فك المرابط يا مولانا اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واخرجهم اجمعين يا ربنا. اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله. اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن. اخرج عدو الله اخرج يا من سكنت الراس والجسد اخرج بامر الله. اخرج يا ربنا ثعبانا اخرج يا ربنا حيا اخرج يا ربنا اسدا واسودا اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا ملوك الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا سلاطين الجن اخرج يا ربنا فراعنة الجن اخرج يا ربنا فراعنة الجن اخرج يا ربنا فراعنة الجن. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج الساحرين الحاسدين الحاقدين الساحرين. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله وقوته وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا بسم الله اللهم عليك بالساكن اللهم عليك بالساكن ظلم وطغى وبغى وتجبر. اللهم عليك بالساكن اللهم عليك بالساكن اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بالساكن الملعون الظالم اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بالساكن اللهم عليك بالساكن الآن يا ربنا اقتله شر قتله. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به وبعزته وعتابه اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا وبخيوطه وبعقده وبسباحه وبخرزه وبورقه اللهم عليك به يا ربنا وبعمله اللهم عليك به يا ربنا وبعمله اللهم عليك به وبسحره اللهم عليك به يا ربنا وبعقده اللهم عليك به يا ربنا وبحسده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا وزغا اخرج يا ربنا كلبا اخرج يا ربنا قطا اخرج يا ربنا اسدا اخرج يا ربنا قردا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا عاقدا اخرج يا ربنا عافرا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا الحاسدة اخرج يا ربنا الحاسدة اخرج يا ربنا الساحر اليس به يا ربنا ساكنا ساحرا ساكنا ساحرا ساكنا في الراس وفي الجسد وساحرا عليما اليس به يا ربنا اليس به يا ربنا ساكنا ساحرا ساكنا ساحرا ساكنا ساحرا ثعبانا وهيا أسدا وأسودا عليك يا ربنا للساجر، عليك به ذكرا وانثى، عليك به ذكرا وانثى، عليك به يا ربنا. اللهم اهلك الساكن، اللهم اهلك الساكن، اللهم اهلك الساكن، اللهم اهلك الساكن يا ربنا. ومن معه ومن معه، ومن ناصره وآزره، ومن ناصره وأيده. الله أكبر. عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به وبمن رش، عليك به وبمن دفت، عليك به وبمن نذر، عليك به وبمن أكد، عليك به وبمن شرب، عليك به وبمن شمم. الله كبار. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقضي يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون. اللهم عليك بالساكن الملعونة، اللهم عليك بالساكنة الملعونة في الرأس وفي الجسد. اللهم عليك بالساكن، بالساكن الظالم الطاغي الباغي المعتدي، اللهم عليك به يا ربنا يا ربنا. اللهم دمره يا ربنا، ودمر يا ربنا عدته وعتاده وعروشه في الرأس وفي الجسد. اللهم دمره ودمر عروشه، دمره يا ربنا ودمر مسكنه، دمر يا ربنا الساكن وعقده، دمر يا ربنا عقده، دمر يا ربنا عرشه، دمر يا ربنا عدته، دمر يا ربنا خبثه، دمر يا ربنا خبثه، احل يا ربنا عقده، دمر يا ربنا عقده، دمر يا ربنا عقده. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن يا ربنا. ومن ومن أرسله، عليك بالساكن يا ربنا، عليك بالساكن يا ربنا، عليك بالساكن يا ربنا، عليك بالساكن يا ربنا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا مسا ونفسا، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله. الله عليك بالساكن يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله. الله أكبر. عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن نصره وأيده، نصره وأيده. اخرجهم يا ربنا في هذه الساعة، اخرجوا بأمر الله، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج الذين كفروا. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا من الرأس، من الرأس، من العقل والإدراك والذهن والمخ والمخيخر، ومن الاستيعاب ومن الفهم. اللهم اخرجهم من السمع والبصر والنطق. اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من النحر، اخرجهم يا ربنا من الرقبة، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا. اخرجوا من دياركم، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا. هو الذي اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا، هو الذي اخرج الذين كفروا. اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله، اخرجوا بعظمه الله. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من الذكر والانثى، اخرجوا من الحاضر والغائب، اخرجوا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا جنية، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة عاقدة عاقرة وعاشقة، اخرج يا ربنا حاقدة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرج يا ربنا معتدية. الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا ساكنا من البطن، اخرجهم من البطن، اخرج يا ربنا ساكنا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. اخرج اخرج بأمر الله من المعدة والبنكرياس ومن الكبد ومن الطحال ومن الاثني عشر ومن القولون. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا من المسالك، من المسالك، من المسالك، من المسالك، من المسالك. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من القلب، من القلب، من القلب، من القلب. اخرج يا ساكنا في القلب، في القلب، في القلب، في القلب. الخوف، الخوف، الخوف الرهبة والفزع، والفزع والهلع، الهلع والجزع. اللهم اخرج يا ربنا سافينا في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم والكرب الشديد. اخرج، اخرج يا من سكنت الصدر، اخرج يا من سكنت الصدر، اخرج يا جاثمة، اخرج يا جاثمة، اخرج بأمر الله، اخرج يا من كنت في الحلق، في الحلق على الاختناق، على الاختناق وعلى ضيق الصدر وعلى الاختناق وعلى الاختناق وعلى وعلى حبس النفس وعلى حبس النفس وعلى حبس النفس وعلى حبس النفس وعلى حبس النفس وعلى حبس النفس. اخرج، اخرج يا ربنا الظالمين. اللهم اخرج يا ربنا من سكن الراس، من سكن العقل والفكرة والذهن. اللهم اخرج يا ربنا من سكن المخ والمخيط. اللهم اخرج يا ربنا من سكن السمع والبصر والنطق. اللهم اخرج يا ربنا من سكن الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر. اخرج يا ربنا من سكن العضلات، العضلات، العضلات والاعصاب، والاعصاب والفقرات، الفقرات، الفقرات، الفقرات. اخرج، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم عليك بالساكن ومن معه ومن أرسله. اللهم اخرج يا ربنا من سكن الظهر، الظهر، الظهر، الظهر. اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج من سكن الدم، الدم، الدم، الدم، الدم، الدم. اللهم اخرج يا ربنا من سكن الدم، الدم، الدم، الدم، الدم. اللهم اخرج من سكن الدم والعظم، والعظم، والعظم، والمفصل، والمفصل، والمفصل، والعضل، والعضل، والعضل، والعضل، والغضروف، والغضروف، والغضروف، والغضروف، والغضروف، والغضروف. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله. اللهم اخرج اعداءك يا ربنا من اوليائك، اللهم اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك، اللهم اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك، اللهم اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك. حسبنا انت وكفى يا ربنا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اخرج يا ربنا من سكن النفسيه، اللهم اخرج يا ربنا من سكن النفسيه، اللهم اخرج يا ربنا من سكن التجديد، التجديد، التجديد في اليقظه وفي المنام، في اليقظه وفي المنام. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، يا من لا يسهو ولا ينام. اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسعاركم وأحسادكم وعيونا فيكم. اللهم شفان يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا وللذكر والأنثى شفان يا ربنا للوالد والولد. اللهم احفظهم أجمعين واحفظنا أجمعين بحفظك وكلاهم وكلانا برعايتك واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام. حصنهم وحصنا أجمعين حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا وعليك بالشاكر الملعون يا ربنا ذكرا وأنثى حارسا عاقدا وعاقرا عاشقا حاسدا وحاقدا. اللهم أخرجهم يا ربنا من الرأس ومن الجسد. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلاء فينا يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا الساكن. اللهم أهلك يا ربنا الساكن. اللهم عليك بي يا ربنا. اللهم خلص عبدك وأمتك يا ربنا ممن سكن الرأس والجسد. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل ساعة خلاص من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد وألم وضر وشر يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.